فلا والله ما طابت حياة سوى بالقرب من كنف الحبيب. فلا تختر سوى دار المصادة وعد عن الأجارع والكثير. وما لاقى الأحبة مثل بعد تفتت منه حبات الخلود. ومن يعشق معززة شرودا فلا يسأم مقاساة الكروب. ولا ترضى بغير الله ذخرا فنعم الرب من مولى مجيب. ولا تشكو لغير الله ضرا فليس لغيره كشف الكروب. ولا تركن لغير الله يوما فتقطع عنك نفحات الغيوب. فكم من كربة عظمت وجلت تجلت فيك عن فرج قريب. فلا والله ما طابت حياة سوى بالقرب من كنف الحبيب. فلا تختر سوى دار لصادا الأجارع والكثير. وما لاقى الأحبة مثل بعد تفتت منه حبات الخلود. ومن يعشق معززة شرودا فلا يسأم مقاساة الكروب. ألم تعلم بأن الله فرد فتخشى قهر علام الغيوب. ألم يخلق من ماء مهين مهين إن يدع نهج الأريب. ألم يودعك في الأرحام دهرا ألم يخرجك من غم الكروب. ألم يجري لك الثديين رزقا وعرفك التناول للنصيب. فلا والله ما طابت حياة سوى بالقرب من كنف الحبيب. فلا تختر سوى دار لصادا الأجارع والكثير. وما لاقى الأحبة مثل بعد تفتت منه حبات الخلود. ومن يعشق معززة شرودا فلا يسأم مقاساة الكروب. ولا يمنعك ذنب من رجاء فإن الله غفار الذنوب. ولا تحزن إذا ما ضاق عيش فتحرم رتبة الرجل اللبيب. وكم لطف خفي في كفاف وكم لله من سر غريب. وكم من محنة في اليسر تردي وتمنع عنك موفور النصيب. فلا والله ما طابت حياة سوى بالقرب من كنف الحبيب. فلا تختر سوى دار لصادا وعد عن الأجارع والكثير. وما لاقى الأحبة مثل بعد تفتت تأت منه حبة الخلود، ومن يعشق معززة شرودا فلا يسأم قاسات الكروب.